ملكت بفضل الله ما كان يشتهى وسيله من خال بالمنتقى انتهى ملكت بفضل الله ما كان يشتهى وسيله من خال بالمنتقى انتهى مسرة من الله والمغتال والبشر منتهى جنابي بنور الله ربي منور ولله في الدارين نصول ومنتهى إذا ما درى فكري إلى الله ساحة أتاني نوال من إلهي منبها هذا الله إلا كون عمري معظما بذكر حكيم قال أماني ونبها بدا لي أن الله جل جلاله بذكر الله جاري مشبها ألم تر أن الله أغلى بذكره مسيلمة الكذاب إذ جاء وشبها لقرآن ربي سر غير مزحزح مجاريه دعاه ذليلا ومكرها حتى الغمر الفاذا قد عن وضوحه وادبر عن ذكر حكيم وكره سيلوده عبد الهي وجاره خديم رسول الله طردا مصفها بدايه ذي الحيثون والكبر صفها هدم من الله والحق مادها لذكر حكيم عن فلا الحمق نصها ترج مكاتبي سوي الريب واللغى وربي هدى عمري شكورا مخزها فرد الى مولى البديع وخادمي بيانا ونهوا للمزايا موجها لربي عروني ما بياني بشكره وكل له بالمنتقى قد توجها هداني إلهي ما هي المضرة وليقعد في الدارين لما شئت أوجها خرجت بفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل لما عن مقدمها يقعد لي الباقي مواهب مكره وراقى بما لاختار قبل ان تزنها قبلت اختياري في اختيار الذي له بقائي بلا ضر وامري تجرها قبلت اختياري في اختيار الذي له بقائي بلا ضر وامري تجرها بلادي واقلامي وروحي وجسدي لباقي الكريم اللي بغائي يجرها. ناني إلهي عن سوى مرضى داومي وعند الردى في البر أربيت مضرها. هداني بالمعجل مشابه في الردى ولغاد رب البيت والبشر منتهى. عديم شكور الله شكرا مخلدا ولغاد رب البيت والبشر منتهى. عديم شكور الله شكرا مخلدا ولغاد رب البشر والبشر منتهى. ربعنا إلى الماهل الذي غنمها الغزلان مديها عجيبا يرجل السجع والغزلان. بينا من الأمراض دللنا مرادنا بأم دائما يقيني يقيني تركام داي مرسلين إلى خلق طر الواق ومن خيره أصلان. عباداتنا فاق عبادات خيرنا وبالله من إبليس مع ذكره حزنا. أعوذ برب الحلق من شر خلقه دواما وبالرحمن لمحبه رزنا. لغير الورايا المرمدي وخدمتي بذكر الحكيم الطيب المكشى والسكنى. إذا ما تلونا الآية قرآن ربنا لنا غاد خير الخلق من ربنا ركنا. وقعنا بخير ذكر ما غير مرسلين حبيث أبا إبليس والمكر والدبنا. لرب العالمين الذي لنا بخير الورى قد طيب المكشى والغنى. لخير الورى المختار ما لا يناله لدى الله مخلوق ومن يلقي جنان. لنا قاد مختار ورى من إلهنا كتابا عزيزا زاد رسال بما سنى. يصلي بتسليم على نورك الكريم وجسمي وللجنة إلى أهتوي حسنا. يصلي بتسليم على نورك الكريم وجسمي وللجنة إلى أهدري حزنا. مدى النبي المنتقى نور أزمنا لوجهه رحيما لن جزى الخط رحمنا. مدرت النبي المنتقى نور أزمانا لوجهه رحيما لم يزى الخط رحمانا. حماني عن الشيطان والضر مالك بجاه جميع الغالب وديت عن الباغي وعن خير خلقه وبمده جاوزت رعبا وحسانا رفعت الى المغتاج لله مدة مداني واقلامي وميزان ميزانا مع الله امرادا نعني بجاهه كما لسوى قلبي نفى الله اذانا محمد المختار ماهر ومكرم عليه صلاة الله ما دام معوانا نعاني إلى مده النبي حب ذاته عليه سلام الله ما حست عدوانا حماني إلهي بالنبيها مضرة ولي طيب المغتاه بالله أوتانا إذا قدت للمغتاه لله خدمة كباني به الباقي شقاء وشيطانا حبيت على المغتاه ربد الذي مها يوبا مع ذاتي ولي غادر فلانا مع الله قصد الدر في بجائما إليه به أوصلت ما فاق جيرانا دعاني لإخدام النبي حب ذاته بحب رحيم الله جزى الخط رحمانا دعاني لإقدام نبي حب ذاته بحب رحيم الله جزى الخط رحمانا لينقاد ممن بالذي رمته منا كتاب العزيز انزال بضر لدن عنا يبان خاد ممن بالذي رمته منا كتاب عزيز انزال بضر لدن عنا يبشرني باقي وناجيه وحده بشكر حكيم جاء به مرسل سنان ما له مسب الفين بما روضه هبا مكابدة الشيطان والإنس والجنان إلى من له كل يدي قد توجها بلادي وأقلامي وقد كان لي منان يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كالكلي فيدان يري اللفظ والمعنى جاري وأوابي قد الخير طاعة لمن بتواليني هدى من بها يهنى.